إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. درس النهاردة إن شاء الله من وقرآن فرقناه، يعني هيحصل النهاردة إن شاء الله يمكن نقلة يسيرة. احنا كنا ماشيين في آيات المائدة من قصة ابني آدم بالحق، فالنهاردة الحقيقة يعني في آية من الآيات فرضت نفسها فرضا، يعني الحقيقة موقف الأمة جميعا الحقيقة موقف يثير الشجن، يعني ويلقي في القلوب بظلال مخيفة. فالحقيقة أنا استوقفتني آية شعرت منها إن هي علة ما نحن فيه من يعني غضب من ربنا سبحانه وتعالى، ومن تواني في أمر الله عز وجل، ومن تهاون في نصرة الحق، ومن زوال التآلف والتعاضد والموالاة بين المؤمنين بعضهم بعضا. الحقيقة الآية من سورة الممتحنة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الحقيقة الآيات مش محتاجة تفسير، يعني احنا كلنا حاسينها، و يعني نفس احساس الاخت مها كده بالظبط، يعني كلماتها تدل على احساسها بالآيات، يعني وانا عارف انها اكثر الناس تأثرا بما فيه حال الأمة النهاردة. يعني فربنا يكشف عن المسلمين وعننا جميعا ما نحن فيه، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لاحظ رب العزة سبحانه وتعالى، انا طبعا هاخد الايه دي لانها مناسبه جدا لاحوال الامه النهارده، وانتوا كلكم طبعا عارفين اللي بيحصل في ربوع الامه الاسلاميه من مهانه وذل واضطهاد وتعذيب وتنكيل وتآمر اهل الكفر والباطل والشرك والضلال والخيانه على امه الاسلام. الحقيقه انه سؤال هام جدا قبل ما ندخل في الآيات بيطرح نفسه. طبعا أنا يعني أنا نسيت أستأذنكم في إن إحنا النهاردة ناخد الآية دي علشان يعني بدلا من ما نكمل قصة ابني آدم، وإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نكمل قصة ابني آدم من سورة المائدة حتى ننهيها إن شاء الله عز وجل. فإن أذنتموني تكلمنا هذا اليوم في هذه الآية. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. في سؤال هام جدا جدا بيطرح نفسه النهاردة، إيه هي مشكلة الأمة النهاردة؟ الآيات الحقيقة أوحت لي بمعنى ان مشكلة امة الاسلام النهاردة هي ان احنا مش قادرين نحدد مين العدو الحقيقي لنا على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعات، يعني على مستوى الامة ككل وعلى مستوى افراد الامة كمسلمين. يعني انت كمسلم مين عدوك ومين صديقك ومين وليك ومين حبيبك، واحنا كأمة مين صديقنا ومين عدونا. الحاجة الثالثة، هل احنا كدول مسلمة متفرقة كلنا لنا عدو واحد، ولا احنا متفرقين حتى في دي كمان؟ يعني هل احنا متفرقين في اتخاذ العدو ولا متفقين؟ وهل احنا متفقين في اتخاذ الاصدقاء ولا برضو متفرقين؟ هل احنا متفقين في الولاية ولا متفرقين؟ الحين هو ده السؤال الهام جدا، وهو ده مربط الفرس في قضية الاسلام والمسلمين. مشكلة الاسلام والمسلمين ان احنا على مستوى المجموع وعلى مستوى الافراد لا ندري من هو العدو، احنا مش عارفين عدونا مين. بعض الناس بيعتقد ان عدوه هو كانسان هو الانسان اللي ظلمه في يوم من الايام، وبعض الناس بيعتقد ان عدوه هو اللي مثلا تزوج المرأة اللي كان بيحلم بيها، وبعض الناس بيعتقد ان عدوه هو اللي خد منه مكانة معينة في وظيفة معينة باجر معين، وبعض الناس بيعتقد ان عدوه هو جاره اللي اساء اليه، وبعض الناس بيعتقد ان عدوه هو اللي ما بيمنحوش المال والجاه والسلطة والسلطان. واحنا كأمة بعضنا بيعتقد ان عدوه هو اللي ما يتحلوش اسباب الحياة الرغبة المتنعمة. الحقيقة ان دي كل دي هواجس واوهام بيعيش فيها اهل الاسلام متصورين العدو بهذه الكيفية. فرب العزة سبحانه وتعالى في هذه الايات بيوجهنا توجيه تاني خالص مختلف تماما عن ظنون المسلمين، فبيحدد لهم مين هو العدو وبيقيم الدليل على تلك العداوة، بيعرفك مين العدو اللي يجب انك تتخذه عدو، وهذا العدو ايه سر عدوته وايه الدليل على العداوة دي، وبعدين تعمل ايه لما تتخذ هذا العدو عدوا، وتتصرف ازاي، وايه علة كونه عدو، وايه معنى ان انت ما تفهمش ان هو العدو. كل ده ربنا سبحانه وتعالى وضحه لك في هذه الايات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. ظاهر الايات ان ربنا سبحانه وتعالى بيحرم عليك ان انت تتخذ من عدو الله وعدوك اولياء. بداية الامر هو عايز يعرفك على عدوك، فكأنه الربط ده بيقول لك عدوي وعدوكم، يعني العدو اللي بيعاديني بيعاديك في نفس الوقت. انا كده بدأت اقرب من اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه يريد ان يقوله. ربنا يريد ان يقول ان عدوي ستجد عدوي هو عدو لك، ستجد عدوي عدو لك. فاحنا هنشوف مع بعض ازاي رب العزة سبحانه وتعالى هيثبت هذا الكلام. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. طيب يعني ايه الولاية دي يا رب؟ تلقون اليهم بالمودة. يبقى معنى لا تتخذوا اولياء اي لا تلقوا اليهم بالمودة، يعني كونك تلقي بالمودة الى عدوك دي ولاية منك لي وموالاة منك لي. وده الممنوع والمحرم على المسلم. فكأنه بيفهمك يعني ايه ما تتخذوش ولي، يعني لا تلقي اليه بالمودة. لا مش لا نجاملهم، لا، المجاملة معناها ان انت بتضفي على من تعامل صفة او كلمة هي ليست فيه، ولكنك بيها بتحوز عنده منزلة طيبة، او بتدفع عن نفسك منه شر، فده ليس من الموالاة، انما ده من قول ربنا سبحانه وتعالى، ده من التقية، ده من قول ربنا اللي انت بتقوليه، ده من قول ربنا سبحانه وتعالى الا ان تتقوا منهم تقى. فانت ممكن تجامل واحد علشان يا اما تحصل منه على منفعة ما كانش هيتحصل عليها منه الا بالكلمة دي وانت لا تقصدها وهي ليست فيه اصلا، او انك بتدفع جزء من شره عن نفسك. فده معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى الا ان تتقوا منهم تقى. لكن معنى الموالاة ان انت ما تلقيش اليهم بالمودة. يعني ايه ما تلقيش اليهم بالمودة؟ الالقاء اظهار، كلمة الالقاء معناها الاظهار، يعني ما تظهرش هذه المودة. طيب المودة عمل قلبي، يعني المودة دي هي الحب، وده محل القلب، وانت تعلم ان القلب لا سلطان لك عليه، يعني انت ما فيش سلطان لك على قلبك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه عز وجل: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني قسمي فيما أملك وأستطيع أن أعدل فيه بين زوجاتي، هذا أنا محاسب عليه لأنه في يدي في إرادتي، أما ما كان في قلبي فليس من إرادتي في شيء. فلذلك المودة محلها القلب، وتبقى تستغرب انت وتستبعد ازاي رب العزة سبحانه وتعالى هيطلب منك ان انت تمنع حاجة هي ليست بإرادتك اصلا، يعني ازاي همنع المودة دي؟ فالاجابة يا اما ان المودة دي موجودة في القلب وانت مطلوب منك انك تزيل هذه المودة، يا اما مطلوب منك ابتداء انك ما تسمحش لهذه المودة انها تتكون في قلبك اساسا. يعني يبقى المراد بمسألة تلقون إليهم بالمودة اللي هي تفسير الموالاة هي ان انت اولا ما يتكونش في قلبك هذه المودة، دي نمرة واحد. او اذا كانت المودة دي تكونت على وهم من الاوهام فمطلوب منك ازالة هذه المودة، او انك ما تعملش بمقتضى هذه المودة فتلقي هذه المودة لهم. يعني بمعنى انت ممكن يكون في قلبك احساس، لكن امر ربنا يجي بان الاحساس ده ممنوع عليك ان انت تمارس اي مقتضى من مقتضيات هذا الاحساس تجاه الشخص اللي انت بتشعر تجاهه بهذه المودة، ممنوع، فما تظهرش له حاجة. عارف زي ايه؟ زي ما تكون انت في مثلا محبة بينك وبين شخص او بين انسانة مثلا هي محرمة عليك، يعني وقع في قلبك مودة لهذه الانسانة لكن انت تعلم ان هذه الانسانة محرمة عليك، فيبقى انت ممنوع عنك ايه اللي في قلبك انت ما تقدرش تتخلص منه الا انك تبعد عن هذا المكان تماما وتحاول بقدر الامكان انك تتخلص من هذا الشعور. ده الامر الشرعي في المسألة، لكن ليست المسألة بالجبر والقهر انك لازم تتخلص من هذا الشعور وتخرجه من قلبك الان، ده امر مش في استطاعة الانسان بسهولة. لكن اللي في استطاعتك ايه واللي ربنا بيكلفك بيه ان انت تعمل بمقتضى هذا الامر الالهي. يعني ايه؟ يعني لا تظهر ابدا اي مقتضى من مقتضيات هذه المحبة تجاه هذا الشخص اطلاقا، يبقى ممنوع عليك ان انت تظهر اي حاجة تعمق هذه العلاقة او تنشئ هذه العلاقة او تكون سبب في توطيد هذه العلاقة او في احداث ما نهى الله عنه من اثار هذه العلاقة المحرمة. يبقى مسألة ان انت ما تعملش بمقتضى ما في القلب دي مسألة مهمة جدا. يبقى اولا لا يتكون هذا الاحساس في القلب، ربنا سبحانه وتعالى هيديك الاسباب اللي بيها ما يتكونش هذا الاحساس، ثم يعطيك الاسباب التي لو تكون بها حتى بفرض ان يتكون هذا الاحساس داخل القلب هذه المودة، فيرشدك ربنا سبحانه وتعالى كيفية ازالة هذا الاحساس، ثم يأمرك انك اذا الاحساس ده موجود وانت معرفتش تزيله من اصله، يأمرك انك ما تعملش بمقتضى هذا الاحساس ابدا. يبقى وده معنى الالقاء، تلقون اليهم بالمواده، اي هذه الموالاه معناها القاء هذه الموده، فلما نهيتكم عن الموالاه يبقى انا نهيتكم عن القاء هذه الموده اللي هو اظهار هذه الموده والعمل بمقتضى هذه الموده. طيب في نقطة مسألة ان انا ازاي احرص على ان ما يتكونش في قلبي مودة ما، خصوصا وانا اعلم ان المودة دي امر قلبي وانا ماليش سلطان عليه، او اذا كانت المودة دي تكونت فعلا في قلبي فكيف ازيل هذه المودة، وده امر لا سلطان لي عليه اذ انه من اعمال القلوب. اظهارها ده موضوع تاني، يعني انك ما تظهرش هذه المودة ده امر مفروغ منه، يعني انك تعمل بمقتضى الامر الالهي في انك ما تظهرش هذه المودة وهي موجودة ده امر لابد منه، لا امر لابد منه. انما انا بتكلم في امر ثاني بقى، هو ان عليك امر ثاني، هو انك تحاول تزيل هذه المودة اصلا من اساسها، مش بس ما تعملش بمقتضاها، لا ده انت تحاول تزيل هذه المودة، الاحساس نفسه تحاول تزيله من قلبك. دي بقى المسألة اللي هنتكلم فيها، ده يكون ازاي، دي تعملها ازاي، ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال عدوي وعدوكم، كأنه بيقول اللي انا بأمرك بانك ما تواليهوش وانك ما تلقيش اليه بالمودة، بل وما تتكونش في قلبك اي مودة ليه اصلا، بل وان كان هناك مودة تكونت عن وهم فلابد من ازالة هذه المودة، هذا الذي منعتك من موالاته هو عدوي وعدوك. طيب يا رب يعني ايه معنى ان هو عدوي وعدوك؟ ايه معنى ان انا ما وليش عدوي وعدوك؟ اولا لا توالي عدوي، عدو الله يعني، لانك مؤمن، فاذا كنت مؤمنا فلا ولي لك الا الله، وبالتالي لا يجوز لك انك توالي من يعادي الله. يعني انت اذا كنت مؤمن، لان طبعا الايات مصدرة بقول الله عز وجل بنداء ودعوة، هي ايه؟ يا ايها الذين امنوا. فمسألة يا ايها الذين امنوا معنى كده انه بيخاطب المؤمنين، فلما كنت انت مؤمن فلابد ان من لوازم هذا الايمان انك توالي الله عز وجل، وان الله هو وليك. في هذه الحالة عدو، اي عدو لله عز وجل لا يمكن ابدا ان يكون ولي ليك، لانك انت ولي المين؟ لله عز وجل، وان الله هو ايه؟ هو وليك. يبقى ده سر ما تولوش عدوي ليه؟ يعني لماذا لا توالوا عدو الله؟ لانكم ايه؟ مؤمنون، لانكم مؤمنون، والمؤمن لا يوالي الا الله. معنى الايمان هو موالاة الله عز وجل واتخاذ الله سبحانه وتعالى وليا، فيبقى عدو الله لا يصلح ولا يجتمع ابدا ان يكون وليا مع الله عز وجل. يبقى ده سر عدم الولاية لعدو الله. طيب لا تتخذ عدو وعدوكم، طب عدوك انت ما ينفعش تاخده ولي ليه؟ لان ببساطة جدا عدوك يبغضك، والموالاة لو حدثت بينك وبين من يبغضك ستكون هذه الموالاة حاجبا وحاجزا بينك وبين مكره بك. يعني ازاي؟ يعني هو لو انت وليت عدوك، يعني ربنا بينهاك عن انك تتخذ عدوك انت ولي، هو الاول نهاك انك تتخذ عدو الله ولي وعرفنا ليه، دلوقتي بينهاك ان انت تتخذ عدوك انت بقى ولي. ليه يا رب ما تتخذش عدوي ولي ليه؟ لان انت عدوك ده لابد ان هو بيكرهك ولابد ان هو بيبغضك، وطالما الامر كذلك فلو حصلت موالاة بينكم، الموالاة دي هتعمل حاجب وحاجز، الحاجز ده هيخفي عنك مكره بيك، هو لابد لانه بيبغضك انه هيمكر بيك، وما دام هيمكر بيك يبقى لابد ان انت ما توليهوش. ليه؟ لان هذه الولاية هتضع بينك وبينه حاجز، الحاجز ده هيخليك ما تشوفش كويس كيف يمكر بك هذا العدو، كيف يمكر بك هذا العدو. فيبقى ده سبب قول ربنا سبحانه وتعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى احنا فهمنا الاثنين، احنا فهمنا الاثنين، ليه ما تتخذش عدو الله عدو لك ولي لك، وليه ما تتخذش عدوك انت ولي ايضا، ليه لا توالي عدو الله وليه لا توالي عدوك؟ لغاية هنا مفهوم؟ لو في حاجة مش مفهومة في الـ في الـ في الـ في الجزء ده أرجو إن اللي مش فاهم يسأل يعني. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طيب شوف بقى رب العزة سبحانه وتعالى تلقون إليهم بالمودة، هيبدأ ربنا بقى سبحانه وتعالى يفهمك أنا ليه قلت إن دول عدوي وعدوكم، ليه هم في حالة إنهم عدو ليا هم في نفس الوقت عدو ليكم. تعالى شوف بقى تفصيل كلام ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق. خلي بالك بقى من الكلام، وقد كفروا بما جاءكم إيه؟ من الحق. كلمة وقد كفروا بما جاءكم من الحق فيها تعليل وتفسير لمسألة عدوي وعدوكم. ليه؟ لان هم كونهم اعداء لله سبحانه وتعالى ده معناه ان هم كفروا بالله عز وجل. ربنا يقول وقد كفروا بما جاءكم من الحق، طالما كفروا بالحق يبقى كفروا بالله، يبقى هم اعداء لله. يعني كأنك بتقول لماذا رب تعتبر هؤلاء أعداء لك؟ فتكون الإجابة لأنهم كفروا بما جاءكم من الحق. كفروا بالحق يعني عادوا ربنا سبحانه وتعالى. طيب وعداوتهم للمؤمنين كلمة جاءكم ليه؟ لأنهم هم لما عادوكم عادوكم لأن الحق أتاكم. بمعنى إيه؟ بمعنى ان الحسد والحقد اللي في نفوسهم نتيجة انزال الله عز وجل لهذا الكتاب ولهذا الدين على قلوب المؤمنين والمسلمين، هو ده اللي جعل مسألة الكفر في نفوس الكافرين بهذا العمق وبتلك العداوة. وده يشبه قول ربنا سبحانه وتعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقول ربنا سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. خلي بالك، يبقى هم الحسد والحقد في نفوسهم سببوا أنهم علموا أن الحق أنزل عليكم وأصبحتم أنتم أهل الحق، فهم الحسد والحقد جعل من هذا التنزيل سبب عظيم جدا للعداوة الصريحة الظاهرة التي وقعت منهم إليكم. يبقى جملة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بتحمل تفسير للعداوتين، لعداوة المشركين لله عز وجل وهي الكفر. وقد كفروا، مدام كفروا يبقى عادوا لله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى امر الايمان به، فاللي بيكفر به تلقائيا هو عدو لله. واما عداوتهم اما عداوتهم للمؤمنين فمن قوله تعالى بما جاءكم من الحق، اي سر هذه العداوة هو ان تنزيل هذا الكتاب وتنزيل هذا الدين على المؤمنين بغضا وحسدا وحقدا عليهم من انفسهم. يبقى كأن هذه الجملة فسرت ليه عدوي وعدوكم مشتركين مع بعض، يعني ليه الناس اللي انا نهيتك عن موالتهم انا بصفهم بانهم عدوي وعدوك في نفس الوقت. يعني انا ما وصفتهمش انهم اعداء ليا فقط، انما انا وصفتهم بعداوة ليا وفي نفس الوقت عداوة ليك انت كمان. ايه السر؟ انهم كفروا بما جاءكم من الحق، اي كفروا بي فصاروا اعداء لي، ثم حقدوا عليكم وحسدوكم فازدادت عداوتهم لكم من جراء تنزيل هذا الكتاب وهذا الدين الحق عليكم. يبقى هذه جملة جمعت العداوتين. طيب تعال نشوف سر تاني. السر الثاني قول ربنا سبحانه وتعالى: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. كلمة يخرجون الرسول وإياكم فيها تفسير تاني غير الأولاني لمعنى عدوي وعدوكم. عدوي لأنهم أخرجوا الرسول، والرسول ده رسولي، وهذه الرسالة رسالتي وأنا اللي أنزلتها عليه، فكونهم يخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أرضه ومن أرضهم دي عداوة صريحة ومباشرة لله عز وجل. يبقى ده سر، ده سبب تاني اهو. احنا خدنا السبب الاولاني جمع فيه ربنا سبحانه وتعالى ليه هم اعداء لله واعداء للمؤمنين. هنا هيقول سبب تاني ليه هم اعداء لله وللمؤمنين، سبب تاني غير الاولاني. السبب التاني اللي هو ايه؟ اولا عداوتهم لله عز وجل اتت من كونهم اتخذوا الرسول عدوا فاخرجوه، يبقى يخرجون الرسول دي عداوة لله عز وجل. طيب وعداوتهم للمؤمنين ظاهرة جدا، وإياكم أي يخرجوكم أنتم أيضا، أي يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجون المؤمنين، أي ويخرجوكم من أرضكم. يبقى هذا الإخراج ظاهر جدا في العدو. الإنسان اللي يخرجك من أرضك ده عدو ولا صديق؟ ده 100% عدو. يبقى ده السبب الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى فسر لك بيه ليه هم عدوي وعدوك في نفس الوقت. طيب اخراج الرسول علته ايه؟ ليه هم اخرجوا الرسول؟ اخرجوا الرسول لان اخراج الرسول في منع للدعوة. لما يخرج الرسول هيخرجوا صاحب الدعوة فهيمنعوا الدعوة في ارضهم. طب واخراج المؤمنين في منع للتأسي، يعني كل مؤمن في نفسه رمز للإسلام، فلما يتركوا المؤمنين في أرض الشرك كل مؤمن منهم هيبقى أسوة وقدوة لبقية الناس أن تتأسى به فينتشر الإسلام. نعم. فإخراج المؤمنين منع للتأسي، وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم منع للدعوة بين الناس. فعلشان كده أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا إيه؟ المؤمنين. فإخراجهم للرسول عداء لله، واخراجهم للمؤمنين عداء للمؤمنين، وده معنى قول ربنا سبحانه وتعالى عدوي وعدوكم. يبقى ده السبب الثاني. يبقى احنا عندنا سببين اجتمع فيهم سر عداوة هؤلاء المشركين لمين؟ لله عز وجل وللمؤمنين معا في نفس الوقت. يعني انا عايزك تفهم حاجة، عداوتهم لله عز وجل لا كان ربنا يريد ان يقول ان عداوتهم لله عز وجل ملتصقة ومتلازمة مع عداوة هؤلاء للمؤمنين. يعني هذه العداوة لله عز وجل ملازمة ملاصقة لا تنفك أبدا عن عداوة هؤلاء للمؤمنين. يبقى أنت لازم تفهم كده إن دايما عداوة الناس لله عز وجل يصاحبها على طول أوتوماتيك كده من غير ما تفكر عداء وعداوة للمؤمنين. يعني ربنا يريد ان يقرر واقع، يقرر حقيقة معينة. يعني ما اعرفش انت وصلت لها ولا لا، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يقرر حقيقة معينة. الاول ربنا سبحانه وتعالى اثبت لك بدليل ان هم اعداء لله واعداء ليك، واثبت لك بدليل تاني ان هم اعداء لله واعداء ليك في نفس الوقت متلازمين لا ينفكان عن بعضهما ابدا. طب في دليل ثالث كمان، يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم. يعني اخرجوا الرسول واياكم بسبب الايمان مش باي سبب تاني. يعني ما كانش اخراجهم للرسول والمؤمنين بسبب مثلا مال او بسبب جاه او بسبب سلطان او بسبب اعتداء من المؤمنين عليهم او بسبب ظلم وقع بينهم، لا. كل الحكاية انهم اخرجوهم بسبب الدين والايمان الذي وقع في قلوب هؤلاء المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني، وده يشبه قول ربنا سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني دول ما خرجوش من ديارهم إلا لقولهم ربنا الله. وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله. يعني ما فيش حاجة تخليهم ينقموا عليهم ويتحدوهم ويعادوهم إلا إيمانهم بالله عز وجل، مفيش أي حاجة تانية. يبقى كونهم أعداء للإيمان دي عداوة لله على طول كده، دي عداوة لله. لما يقول أنت